لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الثاني عشر الميزان. لازلنا نتحدث حول أهوال يوم القيامة، عافانا الله عز وجل وإياكم من أهوال يوم القيامة. قال في ختام ذلك اليوم: ينصب الميزان لوزن أعمال العباد. بعد الأحداث والمواقف في عرصات يوم القيامة الكثير التي تقدمت، يكون في ختام ذلك اليوم نصب الموازين لوزن أعمال العباد. تقدم الكلام عن العرض والحساب ونحو ذلك، وهنا يأتي الكلام عن الميزان. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، إقرار بالأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. تم إقرار وبيان لهذه الأعمال، توزن هذه الأعمال، هل تنجي صاحبها أم لا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا وإياكم يوم القيامة. قال: وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله تعالى. يعني هذه مسألة سيأتي كذلك التفصيل عليها، لأن هناك من قال أن الميزان معنوي، على يعني أقوال لهذا المعنى يعني، لكن الجمهور من أهل العلماء وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الميزان ميزان حقيقي، ميزان حسي حقيقي، له كفتان توزن فيه الأعمال الحسنات والسيئات. بل سيأتي معنا أيضا الكلام حول ما الذي يوزن في الميزان، هل هو العامل نفسه أم العمل أم صحائف الأعمال، وعليه سيأتي كلام العلماء. قال: وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله. وقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. لأن ليس كل الخلق هيوزن أعمالهم، الملائكة ما لهمش سيئات أصلا. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة من عظيم تعبدهم يقولون: يا ده في ميزان وأعمال، إحنا شكرا لله عز وجل. يقولون هذه الكلمة: ما عبدناك حق عبادتك. المنة. قاله: ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص، أو لا يزيد ولا ينقص، ميزان دقيق ما يختلش فيه الوزن. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. قال: وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده. وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده، يعني هل الميزان ميزان واحد ولا الميزان موازين متعددة؟ هل ميزان واحد بيزن لكل الناس وكل الأعمال، ولا كل واحد له ميزان، ولا الأعمال كل عمل له ميزان؟ فذهب بعضهم إلى أن لكل شخص ميزانا خاصا، أو لكل عمل ميزانا، لقول الله تعالى: ونضع الموازين، يعني بصيغة الجمع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد، وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص، وده مذهب الجمهور، إن الميزان ميزان واحد حيوزن فيه كل شيء هذا الميزان الواحد. قال وقد رجح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الميزان واحد، قال ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. يعني ابن حجر بيرد على من يقولون لا ده كل واحد هيبقى له ميزان، لأنه صعب أن يبقى كل الأوزان دي وكل الموازين اللي هتتوزن دي كلها في ميزان واحد. فبيقول لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا، لا أنت في الدنيا ده ممكن يكون عندك شيء معجز، إنما في الآخرة الله على كل شيء قدير في الدنيا وفي الآخرة، لكن أحوال القيامة يعني تختلف عن أحوال الدنيا. وقال السفاريني، قال الحسن البصري لكل واحد من المكلفين ميزان، وقال بعضهم الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد. لا مذهب طائف، قالوا لا ده موازين متعددة، لقول الله تعالى ونضع الموازين وقوله تعالى فمن ثقلت موازينه. قال وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، الأعمال القلبية ميزان، الأعمال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالقول ميزان. أورد هذا ابن عطية وقال الناس على خلافه، وإنما لكل واحد وزن به والميزان واحد. وطبعا ابن عطية يقصد أن جماهير العلماء على خلاف هذا، وإنما لكل واحد وزن مختص به والميزان واحد. قال وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم، وهو حسن. هذا كلام السفاريني. خلاصة القول أن هناك خلاف بين العلماء في أن الميزان هل هو واحد أو هي موازين متعددة، والأقرب والله أعلم على ما تقدم في الحديث السابق أنه ميزان واحد، وكما رجح ابن حجر، وأن هذا ليس خاضعا لأحوال الدنيا، فأحوال القيامة تختلف عن أحوال الدنيا، وسيأتي تفصيل عن ذلك أكثر عندما نتكلم عن ما الذي يوضع في الميزان أو الذي يوزن في الميزان. هل هو العامل؟ هل هو العمل؟ هل هو صحيفة العمل؟ سيأتي ذلك إن شاء الله. قال المطلب الثاني الميزان عند أهل السنة، الميزان عند أهل السنة يعني ما هي عقيدة أهل السنة في الميزان. قال الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد، وخالف في هذا المعتزلة وقلة قليلة من أهل السنة. يعني إن جماهير يعني السلف وأهل السنة على أن الميزان ميزان حقيقي له كفتين، ميزان حسي، والمعتزلة قالوا لا حسي إزاي ونحو ذلك، وقدموا العقول على هذه النقول. وقلة من أهل السنة قالوا ذلك اجتهادا كما سيأتي. قال ابن حجر قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، يميل بالأعمال يعني يثقل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل. المعتزلة قالوا لا هذا شيء غير مقبول عقلا، إنه ميزان يوزن في كل أعمال العباد والصحائف وكذا ونحو ذلك، هذا المقصود به العدل يوم القيامة. فخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليري العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. يعني يقول العباد أعمالهم ممثلة يعني أمامهم. أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إلا تقوم بأنفسها، على عادة المعتزلة في أكثر يعني أحكام الشر. قال وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزينها، انتهى يعني كلام ابن فورات. وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء، هو قول شبيه بقول المعتزلة لكنه ليس مطابقا لقولهم. المعتزلة ردوا ذلك بعقولهم وإنه لا، هذه مسألة تستحيل عقلا، وعليه ردوها. أما بعض السلف الذين قالوا ذلك هم اجتهدوا في تأويل بعض النصوص الأخرى، ولذلك قالوا بأن الميزان يوم القيامة ليقصد به العدل والقضاء بين الناس، وعز الطبري القول بذلك إلى مجاهد بن جبر المفسر المشهور. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان، يعني الحسن البصري بيقرر عقيدة أهل السنة في الميزان. وعز القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش، وهؤلاء أكابر علماء تفسير وعلماء حديث أكابر، هذا اجتهاد منهم أخطأوا فيه، والاجتهاد عندهم بسبب ماذا؟ قال ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال فالميزان في هذه الآية العدل، هذا باتفاق المفسرين إن الآية دي فعلا المقصود بلفظ الميزان فيها العدل، والسماء رفعها ووضع الميزان لأنه فسر ذلك الآيات بعدها ألا تطغوا في الميزان، يعني كونوا عادلين فيما بينكم وأقيموا الوزن بالقسط. فالمقصود بالميزان في هذه الآيات المقصود به العدل. هؤلاء الضحاك ومجاهد والأعمش ونحو ذلك كأنهم يعني أخذوا هذه الآيات ونزلوها على آية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه ونحو ذلك. قال فالميزان في هذه الآية قالوا يعني العدل، أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم. أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث وأنه ميزان حقيقي وظاهر القرآن، يعني هذا يعني كلام الكلام القرطبي. نعم. قال وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالى ذكر الميزان في قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل. وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العدل، على أن الميزان غير العدل، وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال بالكتاب والسنة. يعني إن قول من يقول إن الميزان يوم القيامة عبارة عن عدل قول مردود، سواء كان كلام المعتزلة أو اجتهاد بعض السلف. فقال أي شيخ الإسلام الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه، وقال تعالى ومن خفت موازينه. حقيقة النداء لا يقال به أنه الميزان هنا يقصد بالعدل، من ثقلت موازينه، من ثقلت بالأعمال يعني موازينه يوم القيامة، ومن خفت بالأعمال موازينه. قال وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به. فهذا يدل عليه كذلك الأحاديث الصريحة، قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هذا دليل على أنه مش مجرد معنى معنوي، ده معنى حسي. حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم عن ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، دل على أنه ده ميزان حسي. ما علاقة ساقي بن مسعود بالعدل؟ دل على أنه الساقين يعني صاحب الساقين يعني هيوضع في الميزان يوم القيامة، كما سيأتي معنا في مسألة ما الذي يوزن، العامل ولا العمل ولا الصحائف. نعم. قالوا في الترمذي وغيره حديث البطاقة، وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما في الرجل الذي يؤتى به فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيوضع في كفة ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا كله يدل على أنه ميزان حسي. نعم. تبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو ما به تبين العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. يعني المعتزلة اللي استصعبوا مسألة إن الميزان إزاي يكون ميزان حقيقي وتوزن بأعمال كل العباد دول، وتوزن في الأعمال المعنوية والأعمال الحسية وكذا ونحو ذلك، هذا لا يقال مع الله سبحانه وتعالى. فبداية إن الله على كل شيء قدير، إن هناك كثير من أمور الغيب نحن لا نعلمها وعقولنا لا تستطيع إدراكها من المخلوقات الغيبية عنا، فكيف يعني لنا أن نرد هذه النصوص لمجرد أن العقل عند بعض الناس غير راضي عن ذلك؟ قال وقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأول النصوص الواردة فيه وحملوها على غير محملها قائلا، قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه، يعني أنه معنى معنوي عشان العقل مش قادر يستوعبه، قال لجاز حمل الصراط على الدين الحق. خلاص يبقى فيش صراط، والمقصود بالصراط اهدنا الصراط المستقيم، الدين الحق، كما في تفسير قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ان الدين الحق. لكن الصراط المذكور في الاحاديث ده شيء ثاني، شيء اخر، وهو جسر منصوب على يعني حفتي جهنم كما تقدم. قال لجاز حمل الصراط على الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح. زي ما النصارى بيقولوا إن الجنة والنار دول عبارة عن حاجة معنوية فقط، والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة. خلاص بقى مبقاش في حاجة اسمها شياطين ولا في حاجة اسمها جن، والملائكة على القوة المحمودة. وهذا كله فاسد، إن رد يعني أحكام الشرع ورد العقائد بمجرد يعني العقول هذا كلام فاسد. قال لأنه رد، إنه رد لما جاء به الصادق صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته. قال وقوله صلى الله عليه وسلم فيخرج له بطاقة، وذلك يدل على الميزان الحقيقي وأن الموزون صحف الأعمال كما بينا وبالله التوفيق. يعني هذا كلام القرطبي. ثم قال المطلب الثالث، ما الذي يوزن في الميزان؟ مسألة مهمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا يوم القيامة بالحسنات، وأن يجعلنا من الذين تثقل بهم الموازين يوم القيامة. فهذه مسألة مهمة وإن كان الوقت ضيق، فأنا هذكرها مجملة يعني هذكر تفصيل بقدر ما يعني يسع الوقت. في إجمال العلماء مختلفون، فبعضهم يقول الذي يوزن في الميزان العامل نفسه، وبعضهم يقول الذي يوزن في الميزان العمل، وبعضهم يقول الذي يوزن في الميزان صحيفة العمل. والحقيقة أن الصحيح أن الذي يوزن في الميزان ولا تعارض، أن يعني يكون في الميزان العبد العامل يعني وعمله وصحيفة عمله، لأن كل ده جاءت به النصوص ولا تعارض. أن العبد يتحط في كفة ومعه حسناته، والكفة التانية فيها سيئاته، والحسنات عبارة عن صحيفة الحسنات، والسيئات عبارة عن صحيفة السيئات أيضا. ويوضع العبد هكذا مع حسناته، وهناك سيئات مع صحيفة السيئات أيضا، يرجح واحد منه. إذن فالكل يوزن. قال: اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال. الأول أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها، وأنها تجسم فتوضع في الميزان. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. قالوا إنه الكلمتين دول حصلوا خلاص وانتهوا، إزاي هيبقوا ثقيلتان في الميزان؟ فقالوا ده هي ربنا هيحولهم إلى أجسام توضع في الميزان. وقد ظلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورة الله أعلم بها، فمن ذلك مجيء القرآن شافعا لأصحابه في يوم القيامة، وأن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وذكر يعني الأدلة على ذلك، أنا هختصر عشان الوقت. وهذا القول رجحه ابن حجر العسقلاني ونصره. أما القول الثاني قالوا أن الذي يوزن هو العامل نفسه. يبقى الأول أن اللي بيوزن العمل يتحول إلى أجسام. قالوا أن الثاني بقى قالوا أن الذي يوزن هو العامل نفسه، الشخص نفسه. فقد دلت النصوص على أن العباد يوزنون في يوم القيامة فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم. نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم إيمانا تثقل به الموازين. قال: لا بضخامة الأجسام وكثرة ما عليهم من لحم ودهن. الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هو في الدنيا كان منتفخ قد كده بس ما يسويش عند الله شيء. ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين رفيع جدا جدا فإذا به يزن الجبال. وأورد حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم الإشارة إليه. أما القول الثالث قالوا أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، 99 سجل مليانين سيئات. فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب، ما فيش، لا صحيح كلها يعني مليانة سيئات. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم اليوم. قال: فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: احضر وزنك، تعال ارجع تاني، احضر وزنك. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة؟ ما هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة اللي مليانة سيئات 99 دي، والبطاقة في كفة، وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. مال القرطبي رحمه الله إلى هذا القول، فقال والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوب، يعني ده القول الثالث اللي هيوزن صحائف الأعمال، بدليل أن البطاقة في صحيفة وضعت وثقلت. قال ولعل الحق، ده كلام المصنف، ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله، إن فيش تعارض. فدل قد دلت النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن، ولم تنف النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن، فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعا. وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي، فقال والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافاة بينها. ويدل كذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل بها الميزان، به الميزان هو وسيئاته، قال فيبعث به إلى النار، خلاص هو وسيئاته رجحت بهم كفة السيئات، فيبعث به إلى النار. قال فإذا أدبر، إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا، الرجل مجرد ما يخدوه الملائكة رحيم به على النار يقول لا تعجلوا استنوا شوي فإنه قد بقي له. قال فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان، البطاقة دي تحط معاها هو والسيئات في الناحية التانية، فتثقل البطاقة به. إذن الحديث ده جمع بين الثلاث أمور، هو والبطاقة في كفة والسيئات في الكفة التانية، البطاقة دي اللي هي عبارة عن صحائف الأعمال، هو دي عمله بس ما عندوش عمل غير ده. فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفته في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بينما تفرق ذكرهم في سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد والمنة. نختم بالمطلب الرابع، الأعمال التي تثقل أو تثقل في الميزان، أعمال تثقل الميزان. عبد يوم القيامة حسن الخلق، حسن الخلق. البعض أحيانا الحديث ده يمر علينا مرور كده غير يعني في الحقيقة متدبر، إن صح التعبير حسن الخلق، وإنه كثير منا حسن الخلق هو اللسان العف عن السباب والشتائم ونحو ذلك. لا والله، حسن الخلق ده موضوع كبير جدا جدا، فحسن الخلق هذا من أعظم ما يثقل الموازين يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، رواه الترمذي. وفي صحيحي البخاري ومسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. كلمتين الإنسان كل ما يعني يكسر منهما يزداد ميزانه ثقل، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، يعني الإكثار من ذكر الله تعالى وخصوصا بمثل هذه العبارة الحمد لله سبحان الله وبحمده، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، عمل إخلاصا لله، أوقف فرس يجاهد في سبيل الله، كان شبعه وريه شبعه يعني أكله، يعني كل ما يأكله أكل، الأكل اللي بيأكله للفرس تقله يتحط في الميزان، وريه كل ما يشرب الفرس، وروثه وبوله. سبحان الله، إن الفرس لما يتبول والفرس لما يخرج منه الفضلات كان ذلك كله حسنات. والحقيقة إن الفرس مثال على سائر الأعمال عموما التي يوقفها الإنسان في سبيل الله. لو أن إنسانا أوقف شيئا في سبيل الله كل ما ينفقه في هذا العمل يثقل ميزانه، يثقل ميزانه، كل ما يخرج من هذا العمل يثقل ميزانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا وإياكم يوم القيامة بالحسنات، وأن ينجينا وإياكم يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا وإياكم مع نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في جنة خاتمتنا وإياكم، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.